صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طب كان كلامنا وين كان كلامنا؟ في أنه في تقسيم الأصحاب باعتبار الشك. قلنا باعتبار الشك ينقسم ماذا؟ الاستصحاب إلى أقسام. وصلنا إلى يا تقسيم تقسيم الثالث، مو هيك تتذكرون يا ولا؟ قلنا على أنه أفهرس هذا حتى أطبق العبارة، بينا هذا بما سبق، بقى أفهرسه نستذكره مرة ثانية وأطبق العبارة. قلنا على أن الإنسان لما يشك في البقاء تارة يكون منشأ شك في البقاء ناشئ من الشك في أن المستصحب هل له اقتضاء البقاء أم ليس له اقتضاء، أم ليس له اقتضاء البقاء، كما مثلنا في من إذا تذكرون خيار الغابل أشك في بقاء من في الزمان الثاني أو الثالث، من يا ناحية؟ لا من ناحية أنه هل وجد مانع أسقطه أم لا، لا مانع ما حصل، لم أقل أسقطته ولم نشترط السقوط، لا لا لا، بل هو أصلا في نفسه شرعا ما ندري الشارع كيف جعله قابلية للبقاء إلى يا حد الذي جعلها الشارع هاي القابلية. يوم مثل استصحاب الليل والنهار أشك في بقاء الليل مو من جهة وجود الرافع، لا من جهة أن اقتضاء الليل للبقاء إلى حد معين، هو كم ساعة الاقتضاء هو البقاء الليل؟ ما أدري 6-7-8 ساعات مثلا، ما أدري هل الاقتضاء انتهى ولا، هذا نسميه ماذا؟ صورة الشك في المفرد. ومر أشك في البقاء من ناحية أعلم أنه إلى اقتضاء البقاء، لكن أشك في البقاء من ناحية الرافع. إذا كان من ناحية الرافع هذا ابتداء مش أقول، أقول له صورتان ابتداء مش أقول، فمرة أشك في أصل وجود الرافع وعدم وجوده، خرج مني شيء يو ما خرج مني شيء، أشك في بقاء طار من ناحية أنه خرج مني شيء أو ما خرج مني شيء، ومرة لا شك في رافعية الموجود، يعني خرج شيء جزمه لكن ما أدري رافع يولا. هذه الصورة أقسمها إلى أشقد؟ إلى 3 أقسام. فالتفتوا إلى هاي المنهج يا أخي. أول قلت منشأ الشك في البقاء، يوم من ناحية المقتضي يوم من ناحية الرافع. إذا من ناحية الرافع قسمت إلى صورتين، مرة من جهة أشك في أصل وجود الرافع هل وجد شيء أو ما وجد يعني، أو مرة لا وجد شيء لكنه شنو، هل رافع هذا ولا. هاي الصورة الثانية أقسم إلى 3 شقوق الآن، لأن هذا الشيء الذي خرج إلى 3 شقوق، مرة أدري الذي هو خرج شنو، شنو هو هذا، شو يسمون هذا الذي خرج، شو يسمون هذا، يسمونه مبي أو ودي، لكن أشك أن الشارع هل جعله رافعة أم لا، هاي الذي يصير قلنا شبه، بالتالي ماذا حكمية، هاي بعد مو موضوعية، حكمية في أصل حكم الكل مشتبه، ومرة محبوظ فهي شك في رافعية الموجود، ومرة محبوظ السلامة ماذا، لا هذا الذي خرج اسمه ما أدري شنو، بول هو، إذا بول حتما رافع، إذا ماذا مذي حتما ليس برافع، فأشك في مصداقي أنه مصداق لمن، شبه مصداقية راح تصير، هل مصداق للرافع أو مصداق لغير الرافع، والرافع وغير الرافع كل كلاما ماذا مفهومهما ماذا واضح عند البول وذلك المذي أو اليد. والصورة الثالثة الشق الثالث أن يخرج شيء جزما، وأشك في مصداقيته المن للرافع المجمل المفهوم، مثل من قلنا السنة، السنة إذا أنا متوضي وحصل ماذا أصابتني السنة الغفوة هاي اللي واحد يقوم ينزل راسه، فشكيت أنه رافع هذه ولا مصداق للرافع ولا، يعني الرافع شنو، النوم، هل مصداق للنوم الذي هو رافع الذي مجمل المفهوم، النوم ما أدري يشمل السنة، إن كان يشمل فهاي السنة رافع وإلا فلا. هاي تبينت الآن الأقسام إيش قد صارت، 5 بالتالي صارت، الآن بعد ما بينا الأقسام 5 بالتالي صارت، الآن بعد ما بينا الأقسام 5 نجي نقول أنه ياهو الذي داخل في محل الكلام أو ياهو الذي هو الغرض، هذا ترى هذا كله كان توقعه، فنقول أما صورة الشك في المقتضي فبلا إشكال شنو؟ صورة الأولية الشك في المقتضي فبلا إشكال شنو؟ بلا إشكال شنو؟ محل نزاع يولا صورة الشك في المقتضي بلا إشكال محل النزاع أنه هل يجري فيها الاستصحاب أو لا يجري فيها الاستصحاب. وإن كان يظهر من بعض التعابير صورة الشك في المقتضي بلا إشكال شنو؟ ما يجري خارج يعني ما يجري فيها بعض التعابير أقراها من العبارة إن شاء الله بلا إشكال ما يجري فيها الاستصحاب لكنه لا صحيح أنه داخل في محل النزاع أنه هل يجري بيها أو ما يجري بيها وأبين لك العبارة شو مشلون يعني. فصورة الشك في المقتضي داخل في محل النزاع وأما صورة شنو قولوا ياي الشك في الرافع شنو نظرك الشك بأقسامها بأقسامها كم من إزجاد بأقسامها اللي إزجاد أربعة صورة الشك في الرافع بأربعة إيه شو بعد التالي فهي خارج عن محل النزاع يو داخله خارجه يعني شنو خارجه يعني بلا إشكال شنو يجري فيها الاستصحاب نظرك الشريف شنو بلا إشكال يجري ومحل النزاع يقول ظاهر مثال الذي ذكر السيد المرتضى ذات البلد المبني عليه من قلنا على الساحل ونشك ما أدري فيضان إجي يو ما إجي ينكر ماذا استصحاب البلد وينكر استصحاب بقاء الشخص إذا غاب عن نظرنا ينكر جاء استصحاب مع أن هذا هنا في من موارد شنو الشك في المقتضي أو الرافع الرافع مو المقتضي لأنه البلد قلنا خصوصا إذا كان كونكريت مسلح في أصل اقتضائه منشوك لأن شك الطوفان إجا السيل إجا يوم ما إجا فالشك في الرافع مع ذلك السيد لم يجري الاستصحاب فيبين صورة الشك في الرافع محال للنزاع مو بلا إشكال يجري فيها الاستصحاب أطبق لك العبارة يقول بل قد قد قد يعني أساسه ضعيف يصير بعد التالي لأنها مبنية على من هم وهذا الماء يقوم شنو هتشي الثالث من حيث أن الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي شنو من جهة المقتضي المقتضي شنو معنى يعني هتشي والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء أشك كان من المستصحب من حيث المقتضي يعني أشك في قابليته واستعداده كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول الآن أنا أشك كم ليل هل الليل باقي أو ما باقي من يا ناحية يا هل ترى من ناحية أن الليل هو إلى استعداد البقاء يعني لكن أحتمل رافع حصل لا مو أنه إلى استعداد واستعداد علاج قد كم ساعة معينة هو مدرد أن الساعات نفذت خلصت وش قد يبقى الليل أكثر ما يمكن مع الساعة أكثر يصير ما 14 يلا 15 ساعة 17 ساعة اشك ان 17 ساعة خلصت وما خلصت من هالناحية الذي انا اشك في بقاء الليل والنهار يعني ذا اقتضاء انتهى الذي الى مدة 17 ساعة اقتضاء ماذا ما انتهى مو انه الاقتضاء ان يبقى يعني ازقد الاقتضاء يبقى ايه فالمرة سوي لي اياه بعد الاقتضاء يبقى ازقد 30-40 ساعة عمات الى يوم الغد ما يصير اقتضاء الى مدة ما ادري لكن الاقتضاء انتهى يولا وقد يكون من جهة طرول الرافع مع يعني قد يكون الشك في البقاء مع القطع باستعداده للبقاء وهذا الى اقسام اربعه ليش لان الشك اما في وجود الرافع اصل الوجود هذا الشك في وجود الرافع يسمى كالشك في حدوث البول وعدم حدوثه يعني واما ان يكون في رافعيته رافعيه الموجود ان هذا الموجود رافع او ليس برافع هذا الشك في الرافعيه ينقسم الى كم قسم ثلاثة فيصير المجموع ماذا أربعة زائد واحد خمسة وهذا على أقسام يعني ثلاثة ليش العفو ثلاثة على أقسام إما لعدم وإما أن يكون في رافعية الموجود الشك في رافعية الموجود إلى ثلاث أقسام إشلون لأجل أنه إما لعدم تعين هذا أنا شوف اليوم ما أشرح ما أذكرته في الدرس السابق أذكرته أشكن في البقاء من جهة على أنه هذا هل رافع أو ليس ماذا برافع من هنا يا شكرا من ناحية تردد المستصحب لأن أنا ماذا إذا أنت مشغولة قبل صلاة الظهر العصر إذا مشغولة أنا صليت الظهر إذا مشغولة بالظهر ارتفع الاشتغال إذا بالجمعة ما ارتفع الاشتغال، فشك في بقاء الاشتغال من ناحية تردد المستفحل اتشي. إما لعدم تعين المستفحل وتردده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون، كفعل الظهر المشكوك كونها رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلف بها قبل العصر يوم الجمعة. أنا حتما صلاة مكلف بها يوم الجمعة قبل العصر، بس ما أدري هي الظهر لا هي الجمعة، وأنا صلي الظهر فراح أشك في بقاء الشغل من جهة تردد بين الظهر والجمعة، فراح أشك في بقاء الشغل فأتصل فيه. وإما للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا وليس برافع، أدري هو اسمه شي يسمونه هذا اسمه ماذا اسمه، أدري على أنه اسمه مدي لكن ما أدري رافع أو ليس برافع. وإما للجهل بصفة صفة الموجود، يعني صفة يعني ترى الحكم يعني الرافعية هي أنه هل جعله الشارع عبارة موهمة، ترى عبارة موهمة أنا اعترف له، فالمقصود من صفة الموجود يعني أشك في صدي يعني أنه جعله الشارع رافع أم لا. هو قاعد يقول الرجال من حيث كونه رافع صفته من حيث كونه رافع كالمدي أشك جعله الشارع رافع يولا أو لا، أدري هذا يسمونه ماذا مدي أو لا، شك في المصداق ما أدري. البول أنا أدري رافع الكذا ليس برافع المدي، لكن ما أدري هذا بول أو مدي أو مصداق اللي رافع معلوم المفهوم، مثل ما كالرطوبة المرددة بين البول والودي، البول أدري رافع الودي أدري غير رافع مفهوم واضح، لكن ما أدري هذا مصداق لهذا أو لذا أو مجهول المفهوم. هاي الصورة الأخيرة اللي ذكرتها مجهول المفهوم، يعني لرافع مجهول المفهوم، مثل السنة كما مثلت بيها أشك هل مصداق للنوب الذي هو مردد المفهوم، الذي هو مردد المفهوم مفهومه ما أدري هل يشمل السنة أم لا. فالأقسام بالتالي صار ماذا خمسة. زين الآن بعد ما بينا ذن الأقسام الخمسة راح نجي نقول ياهو الذي داخل في محل الكلام ياهو الذي ليس بداخل. نقول ولا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع، ما عدا يعني شنو ما عدا صورة الشك في وجود الرافع، يعني صورة الشك في من في المقتضي هيك بعد بلا ليش داخل محل الكلام. وإن كان قلنا بعض العبائر توهم، شنو قلنا بعض العبائر قلنا شتوهم أنه بلا إشكال ما يجري فيها الاستصحاب. لذلك يقول وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بأن الذي يثبتون الاستصحاب، بعض التعابير عندهم تدل على أن صورة الشك المقتضي بلا إشكال ما يجري بها. شلون تعبير بالله؟ شوف هذا دليلهم، يقولون في إثبات حجة الاستصحاب شوف شي يقولون، بأن المقتضي للحكم الأول موجود لأن المقتضي للحكم الأول موجود إلى آخر تعبيراتهم، المقتضي موجود والرافع له مشكوك إلى آخر تعبيرهم. بالخلاف بالخلاف ديما متعلق وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بالخلاف، بالخلاف يعني شنو انت ترى جيدا، يعني أنه صورة الشك المقتضي بلا إشكال من يذبيها. كيف يسأل هذا بلا إشكال من يتبديها الاستصحاب؟ هذا التعبير شلون يشعر بهذا الشيء؟ لأن هو راد يستدل علامة على الاستصحاب، قال المقتضي موجود، يعني يتبين نزاع في أزورة أنه المقتضي إذا موجود ونشكي الرابع حينئذ هل يجب الاستصحاب يولا، أما إذا مقتضي ما موجود حتماً بعد شنو؟ لا خذك واضح ما يجري أنت العبارة لعلها توهم. ولذلك هذا يريد يثبت ماذا بالصلوات وغير الصلوات، يريد يثبت بها صورة أنه إذا كان مقتضي موجود يقول والمقتضي موجود لكن الشك في الرافع تخلي يجري يتبين إذا المقتضي ما موجود بلا إشكال بعد ماذا يريد يقول ما يجري. التفتوا يا إخوان شلون ترى هذا قد يخفى، فالتفتوا جيدا. وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين، يشعر إحنا ما نقول هم ماذا يشعر بالخلاف، يعني يشعر أن صورة ماذا غير بل غير وجود الرافع عن صورة الشك في المقتضي بلا إشكال ما يجري بها، خارج عن محل الكلام من باب أنه بلا إشكال استصحاب فيها ليس بحجة. وأما هو هذا غير صورة الشك في الرافع، قلنا محل النزاع وإن كان بعض التعابير توهم أنها خارجة. وأما هو هو يعني شنو هو صورة الشك في الرافع؟ شنو نظرك محل الكلام. خاف شو تريد تقول؟ تقول ما يجري بها النزاع بلا إشكال حجة. نقول لك لا، هي محل النزاع، وأما هو يعصب الشك الرابع فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه، كما يظهر من إنكار السيد للاستصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، واستصحاب من زيد الغائب عن النظر. وبعد ما تريد مع أن الاستصحاب في ذني الشك فيه شك، ماذا في ذني الموردين؟ شك في الرافع، مع ذلك أنكر الاستصحاب، فيظهر أن صورة الشك في الرافع محل النزاع، مو أنه بلا إشكال يجري، بلا إشكال يجري، بلا إشكال يجري فيها الاستصحاب. بعد لي تعبير آخر يدل على أن صورة الشك في الرافع أيضا داخل في محل الكلام. شوف إيش قالوا، قالوا وأن الاستصحاب لو كان حجة، هذا التعبير رقم إيش قال؟ التعبير الأول استصحاب في البلد المبني على ساحل البحر، التعبير الثاني استصحاب زيد الغائب عن النظر، التعبير الثالث الذي يدل على أن صورة الشك في الرابع أيضا محل الكلام هذا التعبير. قالوا إن الاستصحاب لو كان حجة لكان بينة النافي أولى، صير مقدمة. ليش؟ لاعتقاد هديمة بالاستصحاب. فهذا يظهر صورة الشك في الرافع مع إحراز المقتضي محل الكلام، ولذلك هذا صاحبنا راد يستدل عليه. نعم، صورة ماذا؟ بينة النافي مدعمة بمن؟ مدعمة بينة النافي باستصحاب العدم، والعدم إلى اقتضاء البقاء، فيظهر أن صورة اقتضاء البقاء محل الكلام والقال والقيل، وأنه بلا إشكال حجة. إذا كان بلا إشكال حجة ليش هذا الرجال يريد يستدل عليه ومخبوص؟ فكان بيت النافي أولى لاعتباره بالاستصحاب، يا استصحاب فهذا العدم الذي إلى اقتضاء البقاء. على أي حال وكيف كان، بس سواء كان هاي التعابير توهم يوم توهم فقد يفصل، بالتالي هتشي خلاصة هذا شو أنا طولت عليك، فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي، ها فشنو يجري وما يجري، فما يجري من جهة المقتضي، وبين كونه من جهة الرابع. طبعا أنا لما أقول من جهة الرابع يا قسم من أقسام بجميع أقسامه أربعة، إهنا هيك المقصود. فينكر الاستصحاب في الأول ويعني ويسلم في الثاني، وقد يفصل لا بهالشكل، وقد يفصل في صورة الشك في الرابع. شلون يفصل؟ بين صورها الأربعة، شلون يطور؟ شلون يهج؟ بين الشك في وجوده، يعني في أصل الوجود، أنه خرج شيء وما خرج شيء، فيجري الاستصحاب وما يجري، إذا خرج وما خرج بلي يجري، وإذا كان شيء خرج لكن أشك بأحد الأقسام اللي ديشقيت كمل، إذا شيء خرج ثلاثة بعد فهنا ما يجري. وقد يفصل في الرافع بين الشك في أصل وجوده في وجوده والشك في رافعيته، فينكر الثاني بأقسامه الثلاثة مطلقة، يعني بأقسامه الثلاثة، يو لا العفو مو بأقسامه الثلاثة مطلقة، عم شوية خنفصل بين أقسام الثلاثة، أو إذا لم يكن الشك في المصداق خارجي، الشك في المصداق الخارجي الذي يا صورة ويا صورة، تقدر تقول لي يا صورة يا صورة؟ يا أخي أنا أقول لك بالعجل، ما الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، لأن في كليهما الشبه مصداقية، الشك في المصداق، لكن واحدة لرافع معلوم المفهوم، واحدة لمجهول المفهوم، فسينكر في الثاني يو بجميع أقسامها الثلاثة يو بقسميها أخيرين فقط. هذه جملة ما حضرني من كلمات، يعني الشيخ الأنصاري، يعني بالتالي ولما قسمنا الاستصحاب بين لنا جملة هما ثنين من الأقوال، يعني سألان احنا الأقوال في باب الاستصحاب اللي ذكرناها جد، يعني هم اطلعنا، لكن مع الأسف الشديد أنها ماذا مبعثرة، موش ولا قرينا ماذا هواية تفصيلات، يعني تريد التفصيلات ذني أستوعى سألان أمنهج الكياهة، تريد تحب يوم تحب، دعش قول سألان قسم ذكرناها فيما سبق نكررها الآن، وقسم لم نذكره هم نذكر ماذا الآن، وإذا تريدهم أكثر لعله أكثر من داعش يصير، إذا الإنسان يريد يتبع الكتب لعل الفقيه الواحد يصير إلى أكثر من قول. ما شاء الله، هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل من هاي الكلمات شقد في باد النظر، كم قول متحصل من هاي الكلمة؟ أحد عشر قولا، الأول القول بالحجية مطلقا، الثاني عدمها مطلقا، الثالث التفصيل بين العدم والوجود. ما في ما سبق، لكن ما أدري نسبنا إلى قائل يومان سبنا ما بعد ما من هكذا إيه. إن قلنا إذا تذكرون قلنا ملا شريف رضوان الله عليه شريف العلماء قال العدمي خارج بلا إشكال، ماذا حجة الوجودي هو محال للكلام، لكن ما التفصيل هو كان يفصل الرجال بالتالي فقط كان يقول إلى آخره. الرابع التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي، حكم الشرعي يا حكم الشرعي الجزئي والكلي مطلقا، فلا يعتبر في الأمور الخارجية ويعتبر في الأحكام. أقول إن قلنا هذا فيما سبق يا ولا، إن قلنا هذا القول فيما سبق، إن قلنا يا ولا، إذا هش نقلنا، إذا نقلنا بهش نقلنا. إذا تذكرون بعد ما قلنا المصاحب قد يكون أمور خارجية قد يكون حكم، قلنا وصاحب القوانين نقل تفصيلين متعاكفين، واحد يقول في الأمور الخارجية ما يجري في الأحكام يجري، وواحد بالعكس. فحينئذ هذا يمكن منا كماذا إشارة إلى ذاك الشيء الذي نقل القمي. الخامس التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي ما يجري وغير الكلي، هذا بعد منه قال بعد تدري بعد منه بعد منهم اللاعبين استربادي بعد قال في الأحكام الكلية ما يجري إلا استصحاب عدم النسخ، لا قال متفق عليه من ضروريات الدين والمذهب. التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره فلا يعتبر في الأول يعني في الحكم الشرعي إلا في عدم النسخ، هذا للإخباري. السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، غير الحكم الجزئي، فقط في الحكم الجزئي يعتبر فلا يعتبر في غير الأول، يعني فقط يعتبر في حكم الجزئي، وأما الأمور الخارجية والأحكام الكلية ما يجري بها. هذا إذا تذكرون أن من قدنا هذا المحقق الخنساري الذي نقله قال وذهب بعض إلى حجية خصوص القسم الأول، القسم الأول شنو؟ حكم الشرع الجزئي إذا تذكرون. أي لعله هج، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستغرب من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الأول. السابع التفصيل بين التكليفي، حكم التكليفي غير التابع للحكم الوضعي، التفصيل نسخها، التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع، نفس الأسباب يبقى نفس مع أن هي الأحكام الوضعية بمعنى سببية وشرطية مو الأسباب ذات قلنا لأنه التوني هجو وقال، والأحكام التكليفية التابعة لها يعني التابعة علما للأحكام أحكام لهاي الأسباب والشروط والموانع، لأن أحكام التكليفية مترتبة على الأسباب والهذا، فمثلا على الزوال يترتب شنو؟ وجوب الصلاة وغير ذلك، وبين فيجري بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية التابعة لها، فهنا شنو؟ يجري يعني في الأسباب والشروط والكذا يجري التجارة التوني، والأحكام اللي تترتب على الأسباب والشروط والموانع ماذا يجري بيه، وبين غيرها من الأحكام الشرعية فيجري يعني الذي ما ثار على الأسباب والشروط كذا فيجري في الأول دون الثاني. هذا تفصيل قلنا الفاضل التوني قال في السبب يجري، وهكذا الحكم تابع للسبب مثل وجوب هكذا نستصحب الوجوب، لأن الحكم تابع ماذا لسه إذا زالت الشمس وجوب يجي، فإذا شكينا في بقاء الوجوب نستصحب لا ما. أما في الأحكام الشرعية الذي ما تابع للأحكام الوضعية للسببية والشرطية فحينئذ لا يجري الاستصحاب. الثامن التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره فلا يعتبر في الأول يعني الذي ثبت الإجماع، هذا منه أن قلنا إذا تذكر غزالي أو الغزالي. التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله من نفس الدليل أو من الخارج بقراء ثبت استمرار ذاك المستصحب، لكن يعني مقتضي إلى للبقاء، لكن إن شفت ارتفاع من ناحية الشكل الغاية الرافعة له، هذا تفصيل، وبين غيره إذا ما إلى ميدل على الاقتضاء فيعتبر في الأول دون الثاني. هذا الذي تفصيل إننا قدنا إذا تذكرون للمحقق في المعارج أقول، وهذا التفصيل هو الذي الشيخ الأنصاري يختار أيضا، وهذا التفصيل هو الذي يختار إيه؟ شو الشيخ الأنصاري ما يفصل بين المقتضى وبين إذا علمنا بالمقتضي وشتفنا في البقاء من ناحية غير المقتضي يجب استصحاب، وإلا فلا. هذا رأي الشيخ الأنصاري. أما بعد شوية هو يجي يقول والأقوى هو القول التاسع، هو يجي هو يقول القول التاسع العاشر هذا التفصيل نفسه، لكن مع شنو التفصيل بين وجود الرافع الآن كم صورة إليه، هذا التفصيل نفسه يعني هذا التفصيل نفسه مع اختصاص الشك بوجود، يعني فقط إذا كان شكك في أصل وجود الغاية تعلم المقتضي وتشك في أصل وجود الغاية، أما إذا تشك في من في غائية الموجود بأقسامها الأربعة فما يجوز الاستصحاب كما هو ظاهر المحقق الخمساري. وين انقلنا؟ ما انقلنا. يقول فيما سيجيء من كلامه الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي الذي هي الصورة ما قبل أخيرا من صور ماذا إذا تذكروا موجين صور الخمسة الذي تقدمها أنه إذا كان الشك في المصداق ما يجري يجري مثل هالشي كما هو ظاهر ما سيجيء من الخنثاري بعدين. هاي داعش بولسار فيه بعد يقول ثم انه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الاصول والفروع في مباحث اصول الفقه يو في مباحث نفس الفقه لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير اكثر من داعش، بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد في المسألة. شيخنا لا تقضي وقتك، تقضي وقتنا بهيك شيء يقول صدق، الا ان صرف الوقت في هذا مما بالله كم قول أكو كم كنا صدمي عسل أنت رأيك شنو شيخنا؟ فالمهم نعرف رأيك أنت مولانا شنو؟ يقول رأي هو القول شنو؟ قول التاسع الذي اختاره في المعارج. عجيب في المعارج، عجيب في المعارج يختار هو هذا التفصيل، يعني إذا المقتضي موجود يجري الاستصحاب وشكينا في الراب، اما اذا الاصل المقتضي مشكوك ما يجري استصحاب. خب المحقق في المعارج الشيخ يقول بالي تريد عبارة اقرأ لك اياها بالمعارج، راح اقرأ لك اياها تقريبا ما ادري 6-7 اصفر. يقول والاقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق. انا اشتبهت قلت 6-7 اصفر المحقق، فان المحكي عنه في المعارج هاي عبارة المحقق اقرأ لك اياها ان انه قال ايش قال اذا ثبت. شوف من عبارة الله يظهر هو هذا القول التاسع يولا الذي الشيخ الانصاري يريد يشوف له انصار واعوان عليه همات ما يريد وحده هو، انه اذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت اخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يجب بقاؤه ما لم تقم دلالة على نفيه؟ نقول باقي اذا لم تقم دلالة على نفيه، ام يفتقر الحكم في الوقت الثاني الى دلالة يعني الى دليل ما نقدر نعتمد على علامة استفهام. خلي دير ذلك ترى عبارتك ان 6-7 اصفر الى ان 6-7 اصفر الى ما قل ربع صفحة اكثر الى ان تنتهي علامة استفهام. خلي حكي عن المفيد قدس سره انه يحكم ببقائه، انه نقول باقي ترى بعد الشاهد، بعد شاهد ما طلعت من هاي العبارة فالتفدوا جيدا وهو المختار. أنا ما تقول أنه يبقى باقي استصحاب يجري. وقال المرتضى قدس سره لا يحكم، ما نقول على أنه باقي الحكم. ثم مثل ديما من المرتضى أو ما أدري المحقق بالمتيمم الواجب للما في أثناء الصلاة، مثل هو للأصحاب مو للأصحاب مثال ترى ما جاب، هو بس قال إذا ثبت حكم في زمان ثم ماذا شككنا في ثبوته في الزمان، بس ما جاب مثال الرجال، مثل يقول بالمتيمم المحقق قال إذا واحد اتيمم ماكو ماي يعاد يصلي بأثناء الصلاة بالركعة الثانية أو الثالثة شاف الماي أو جاء الماء بالحنفية حينئذ شنو؟ اول كان الصلاة مع التيمم واجب عليه، الان شلون يكون يتوضأ من الحنفية يا لا؟ مثل بهذا المثال لحد الان شاهد صار منه وما صار منه بعد لا ابوي. ثم احتج للحجية بوجه، هو رأيه كان ماذا الحجية، فاحتج ماذا للحجية؟ هذا الذي نسخته مثل هاي النسخة الذي بديه اللي بيسأل الآن هي شبهتني أنا إلي. ثم احتج كاتب ثم ديمن بالقلم عريض جدا. وأنا أدري عبارة المحقق تبع من تصدر هسه لما شفت هذه هنا أنا يجوز ماذا مشتبه هذا شروع خلصت عبارته من أول. فلذلك ماذا بطلت لكم أنا قلت اشتبهت وبعدين قلت ماذا تتبعت ورجعت. فهذا كالناسخ ما أدري بعض مرات شوف شلون يشبه هذا. فالمقصود كاتب ماذا ثم بالقلم العريض للحجية بوجوه منها هم كاتبها ماذا بالقلم العريض. لا بابا لا لا هاي عبارة المحقق الحلي رضوان الله عليه اكتبها اتبقى الماضي تشبيرها تكتبها صغيرة حتى حينئذ لا تشتبه. ثم المحقق احتج للحجة حجة اصحاب بوجوه منها الوجوه اللي ذكره شاهدنا احنا شوف شوف اخي شاهدنا هذا اللي يدل انه يفصل بين صورة المقتضي وصورة الرابع. شوف ايش قال منها ان المقتضي للحكم الاولي موجود. هاي احدى الشواهد ترى هاي احدى الشواهد قال المقتضي موجود شيء يكون نصف حد. ثم ذكر ادلة المانعين واجاب عنها الذي منعون الصفحة. ثم قال شوف شوف اللي قلنا احنا نجيب شاهد انه يريد يختار. شوف هذا بعد بالصراحة شاهدنا هذا خلينا نقول بالصراحة والذين اختاروا هاي شاهدنا هنا ان ننظر في دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا يعني الى الابد وجب الحكم باستمرار باستمرار مستصعب يعني الحكم باستمرار الحكم مثل ما كعقد النكاح. عقد النكاح ايش يقتضي الحلية الى كم شهر كم سنة فانه يوجب حل الوضع مطلقا يعني في مطلقا في جميع الازمان الى يوم القيامة اذا كنت يمكن ان تبقى حي. فاذا فرضنا انه الرجال في يوم من الايام وهي زوجته صار ما ادري سوء تفاهم صار مشاجرة فقال لها انت خلية او انت برية او انت ما ادري شنو وشكينا بعدين انه بكلمة انت خلية يقع الطلاق ولا فالاستصحاب يجري وما يجري نقول بلي النكاح الى اقتضاء البقاء الحلية الى الابد. ان شك هذا رافع او ليس برافع هذا شك في وجود الرافع وموجودي يو في رافعية هاي في رافعية الموجود بعد مو فنستصحب حينئذ في مثل هذه الحالة. لذلك فاذا وقع الخلاف في الالفاظ التي يقع بها الطلاق مثل انت خلية وبرية خلاف بين من وقع يعني بين الزوج والزوجة يو لا على المستوى الفقهي وقع ماذا كلام في انه يو هسه بين الزوج والزوجة الزوج فقير ولا الاصحاب ما يمكن ماذا يجري الا اصحاب الحكمي ما يقدر يجري الا فقير. فنفترض الزوج فقيه والزوجة كانت فقيها وصارت العركة على انه شلون يقع الطلاق يو لا فحينئذ الاصحاب يجري اي بعد هيك شيء صحيح. فالمستدل إذا أراد يستدل بهالشكل فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بفن الألفاظ إذا أراد يستدل بهالشكل يسوي ياهو الذي يريد يستدل بهالشكل الزوج والزوجة ياهو اللي عجب النكاح يبقى يستدل ماذا بهالشكل إذا الزوج زوج إذا الزوجة زوجة لو قال بهالشكل حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه يعني قبل العصبية قبل ما تصير عصبي وتقول أنت خلية حل الوطء كان ثابت فكذا بعده اذا واحد مستدل اذا رادت كان صحيحا كان صحيح جواب لو قال ليش لان المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه يعني اقتضى الحلة مطلقا يعني الى الابد ولا يعلم ان الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء يولا بن عدي ترى فيثبت الحكم اذن الحكم يعني شنو يعني الحلية تبقى مستمرة عملا بالمقتضي يعني اقتضاء مقتضي الى اقتضاء البقاء يقتضي البقاء الى الابد. بس قد واحد يشكي يقول شيخنا عدي فرد شوفها شوف شلون شوفها يقول المقتضي هو العقد والعقد زال خلصة في الشبهة المقتضي شنو هو العقد والعقد شنو وزال ما باقي العقد شو العقد يبقى عقد آني شلون تقول ماذا المقتضي موجود من تفسير شغولا يولا المقتضي ما موجود ها هتشي جواب على انه احنا شو نقول هذا واضح نقول لك العقد مقتضي لكن لمن يحصل يقتضي ماذا الحلية الى الابد يعني نقول المقتضي بوجوده بعدوده له اقتضاء ابدي لا نفس المقتضي موجود. لا، هو طبيعي. المقتضي نفسه ماذا؟ ما موجود، لا انعدم. لكن ذلك المقتضي الذي حصل الى اقتضاء الحلية، هذا المقصود. فتبعت المقصود واضح. شو هاي قاعد تاخذنا على الالفاظ؟ هاي مؤاخذه على الالفاظ. لذلك يقول لا يقال ان المقتضي هو العقد ولم يثبت انه، بل ثبت. شنو ولم يثبت؟ ولم يثبت انه باع العفو. لا صحيح، ولم يثبت ان المقتضي هو العقد، والعقد نحتمل ذال الان بقوله انت خلية او انت برية، نحتمل ان العقد ماذا سوى الشبهة، ما يريد يسويها بالشكل الذي انا بينتها. لا بل ان العقد يبقى قبل الطلاق موجود، اما احنا نحتمل على ان الالفاظ ماذا. فالشبهة الذي راح تصير طرحها شلون؟ مو بالشكل الذي انا بالشكل الذي بينته، هو ضعيف بعد كلش. لا بهالشكل، نقول المقتضي والعقد، والعقد نحتمل زال الان لانه بقوله انت خليه نحتمل العقد ذا، لعله اي طلاق يقع بكلمه انت خليه فزال العقد. فشلون تقول المقتضي حتما موجود؟ مقتضي هو العقد، والعقد الى دوام، نسلم فرد دوام عرفي الى دوام عرفي الى، لكن نحتمل الان كلمه انت خليه يقع بها طلاق. اذا يقع بها طلاق يعني العقد زال. طيب العقد زال، شلون تقول المقتضي حتما موجود؟ فالشبهه هيك تطلع عن شكل المقتضي بعد الثاني. ايه هيك شكل المقتضي. ها الشك ماذا؟ ايه يعني قد واحد يشكل. لا يقال ان المقتضي هو العقد ولم يثبت انه باق. ليش؟ احتمال على ان انت خليه اعتباريه يقع بها طلاق. فاذا على هذا الاساس كيف تقول المقتضي حتما موجود؟ لا احتمال ذات. لاننا نقول هذا الجواب، قصدنا المقتضي موجود يعني هو اصل حدوث الطلاق كان الى اقتضاء الحلية الى الابد، هذا المقصود. لأننا نقول وقوع الطلاق اقتضى حل الوطئ لا مقيدا بوقته، لا يقتضي الحلية إلى الأبد وقوع العقد. لأننا نقول وقوع العقد، احنا هاتش نجاوب، هذا مقصودنا. هذا بعد ترى قاعد يحكي محقق الحلي كله. وقوع العقد اقتضى حل الوطئ لا مقيدا بوقته، فيلزم دوام الحلي نظرا الما مو إلى دوام المقتضي، إلى أصل وقوعه. أصل وقوعه إلى اقتضاء دائمي نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه، يعني دوام المقتضي. إذن فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قال فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه، هذا الذي بيناه. وهو شنو هذا الذي بيناه؟ أن يكون المستصحاب يدل الدليل على أنه إلى اقتضاء البقاء، هذا احنا نسلمه. فليس هذا عملا بغير دليل كما يقول منه أن الاستصحاب عمل بغير دليل. من يقول مثل المرتضى وأنصار المرتضى الذي ينكرون الاستصحاب؟ لا هذا مع الدليل. ليش؟ لأن الدليل هو دل هذا إلى اقتضاء البقاء إلى الأبد. وإن كان يعني أمرا آخر من الاستصحاب، الأمر الآخر شنو هو يعني قصده؟ هذا صورة اليقين بالمقتضي مع الشك في الرافع. كالصورة الغير يعني شنو؟ صورة عدم إحراز المقتضي، فنحن مضربون عنه. فهذه عبارته يا أخي صريحة ماذا؟ لأنه يختار هذا القول التاسع، ويظهر من صاحب المعالم اختياره هو هذا القول التاسع. ليش؟ حيث جعل هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب. قال هذا قول المحقق يعني معناه أنه ماذا؟ ينفع حجية يعني شنو ينفع جلسة؟ يعني كأن المحقق المعلم يريد يقول هاي الصورة الذي سلم بها جريان الاستصحاب، شنو هاي الصورة؟ بلا إشكال ماذا؟ حجة وثابتة جريان الاستصحاب فيها. سيظهر يعني موافق ماذا صاحب المعالم في صورة العلم بوجود المقتضي سلم جريان الاستصحاب، هاي جعله خارج عن محل النزاع. لذلك هو جعل المحقق ماذا من المنكرين، حيث جعل هذا القول نفيا لحجية الاستصحاب. سيظهر أن الاستصحاب المختلف فيه ها عن صاحب المعالم ياهو غير صورة العلم بالمقتضي. صورة العلم بالمقتضي لا إشكال يجري بها الاستصحاب. على أي حال هسه شيخنا الآن صار لا تقضي وقتنا رجاءا رجاء، هذا ما لنا شغل محقق قال هيك شيء وما قال هيك شيء. انت تختار القول التاسع، ادلتك شنو؟ الدليل الاول على القول التاسع الاجماع. يقول اذا راجعنا كلمات العلماء نرى انه صورة العلم بوجود المقتضي كلهم يقولون. عجيب، كلهم يقولون؟ بل كلهم يقولون. تريد يلا اقرا لك استشوي عبائر يا ولا تريد؟ أنا أقول لك الإجماع راح هسه انقل لك. انتهى الدليل الاول يا اخي. الدليل الاول للشيخ الانصاري والتمسك ماذا؟ بالاجماع عن الفقهاء كلهم متفقين على ان صورة العلم بوجود المقتضي، والشك في الرابع يجي الاستصحاب. انتهى الدليل الاول لنا، يعني دليلنا على ذلك وجوه. هاي بعد منو قاعد يحكي؟ الشيخ الانصاري بعد. الاول ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، يعني على انه يجري الاستصحاب في صورة العلم بالمقتضي، فمنها يعني تلك الكلمات اللي تدل على الاجماع. راح نقول لك كلمات تدل على تحقق الاجماع، مو بس فتوى بجميع الاستصحاب، لا اجماع، ظهور الكلمات في الاجماع. فمنها ما عن المبادئ حيث قال، مبادئ لمن؟ للشهيد الثاني اظنه، حيث قال الاستصحاب حجة. ليش؟ لاجماع الفقهاء على، شوف شوف شوف يدعي الاجماع، شوف الله علينا، لا عندي شوف يدعي الاجماع علينا على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك في انه طرأ الرافع، ما يزيله يعني الرافع، ففي صورة الشك الرافع الدعوة الاجماع على الحجية. انتهى الشاهد ترى. وجب الحكم ببقاء على ما كان اولا، ولولا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غيري. هذا الاستصحاب من قبله، فاذا شكينا هذا الحكم باقي او ليس بباقي، هذا الاستصحاب ليس بحجة. طب انت شو تقول؟ لو تقول بالبقاء، لو تقول بعدم بقاء، كلاهما يصير ترجيح من غير مرجع. لكن اذا قلنا الاستصحاب حجة ترجيح بغير مرجع ما يصير، فاقول باقي. تقول ليش؟ اقول لك ليه الاستصحاب، شوف ترجيح مع المرجع. بس هاي ترى احنا ما لنا شاهد فيها، احنا شاهدنا وين؟ لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك في طرو ما يزيله. هنا ادعى الاجماع على ان صورة طرو في صورة ماذا؟ الشك في الرافع في طرو الرابع حج، اجماع موجود. انتهى. ومراده وان كان يقول هو صاحب المبادئ غرابة شان شنو من هذا الاجماع؟ شي يريد يثبت مو بس ال ال ال ال ال حجية الاستصحاب في خصوص هاي الصورة، راد هذا الدليل يستدل بي على ان الاستصحاب حجة في كل الموارد، حتى في صورة تقول وياي شنو؟ شك في المقتضي. شلون راد يستدل بي مع ان هذا مختص بصورة العلم بالمقتضي؟ كان يريد يقول ماكو فرق بين صورة هاي الصورة، صورة الشك في طروي ما يزيد عن صورة طروي المانع، وبين غير هيك راد يقول. فهذا الدليل أراد أن يجعله دليل على حجة مطلق الإجماع بدعوى عدم الفرق. لكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هاي دعوى عدم الفرق، منين جبتها؟ منين جبت هاي الحكاية؟ لا فرق أكو. منو قال الفرق ما أكو؟ نقول صورة الشك ماذا؟ في المانعي مع العلم بالمقتضي الذي ادعيت الإجماع لها، فقط الإجماع مختص الحال، والبقية بعد ما نقدر نتمسك بالملازمة وعدم الفرق. لذلك يقول ومراده إن كان الاستدلال به بالإجماع عن هذا على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعاه من أن الوجه في الإجماع عن العلماء أجمعوا من يناعي، من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل هو اعتبار حالة سابقة مطلقة، يعني ما هي حالة سابقة وكان مقتضى موجود أم لا، هو هجرات، لكنه ممنوع لعدم الملازمة كما سيجي إن شاء الله يجينا على أنه شو ملازمة ما موجودة. ونظير هذا، هذا لا دعوة إجماع رقم واحد، النقل الأول، هاي النقل الثاني. ونظير هذا ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنه متى تيقنا حصول شيء وشككنا، شوف شاهدنا هنا اتفقوا كلهم وعلاما على أنه لو شكينا في الرافع في حدوث المزيد، شوف الرافع يعني أخذنا بالمتيقن وهو عينه استصحاب، يعني هو هذا معنى الاستصحاب، متى ما تيقنا بشيء وشكنا في المزيد نأخذ بالمتيقن على الاستصحاب، لأنهم رجحوا بقاء الثابت على هاي بعد قاعد يحكي منه في النهاية، رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث، هذا كله حكي النهاية الشيخ الأنصاري ما قاعد يحكي. فبالتالي إجماع الدعاء على هاي الصورة، ومنها تصريح نرجئه إلى غد إن شاء الله.